أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل يا سيدي. الله أكبر. الله يا مولانا. لقد كان في يوسف وإخوته قوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى اللهم صل على النبي اللهم زيدك اللهم اكرمك يا مولانا الله اكبر كده يا سيدي كده اللهم زيدك النعيم وتكون من بعده قوما صالحين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إلا أبانا لفي ضلال مبين وتكون من بعده قوما صالحين وتكون قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على الله. الله يهديك الله. الله يهديك سيد. الله يهديك من نعم الله. الله الله الله يا مولانا. نعم يا سيدي نعم. الله يا قرآن. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب عنه غافلون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا أباهم عم الشخصين. نعم يا سيدي نعم. الله الله الله الله يفتح عليك يا عم الحاج. الله أكبر. جميل يا قرآن الله. الله الله. وجاء سيئات فأرسلوا شيخ سيد. الله الله الله الله الله يفتح عليك يا مولانا. الله يفتح عليك كده. الله يفتح عليك يا مولانا. والله عليم بما يعملون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة وجاء الله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال